قربلوش أصلا، يعني بيزهد فيه. والقلب الثاني قلب واحد مؤمن قوي، وقلبه ده مليان نور، يعني بيستمد من نور الله سبحانه وتعالى. ربنا منور قلبه بالطاعة والإخلاص والعبادة والصدق والإقبال على ربنا سبحانه وتعالى. القلب ده لو الشيطان قرب له يحترق، ما يقدرش يقرب له. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وخد بالك سبحان الله. ولذلك قال عن سيدنا يوسف إنه من عبادنا المخلصين، واضح المسألة. فالقلب ده الشيطان ما يقدرش يقرب له، يبقى قلب الشيطان ما يقدرش يقرب له، اللي هو قلب الخارب اللي هو قلب الكافر. والقلب الثاني اللي هو أصلا ما يقدرش يقرب له، يقرب له هيحترق. فلا يبقى إلا القلب الثالث اللي هو يعتبر أكثر قلوب البشر، اللي هي القلوب اللي بتعصي وبتطيع، اللي بتصلي وبتقع في شوية معاصي، اللي محجبة وممكن يكون في شوية مخالفات، اللي الحمد لله بيحج لكن برضو عنده شوية غبش كده، اللي بيصوم لكن في شوية مخالفات، اللي هو قلوبنا احنا كلنا. فالشيطان يفضل يغزو ويغزو ويغزو. فلو انت ثبت واستعنت بربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيثبتك ويعينك على الشيطان ده. فلازم تصدق مع ربنا. عشان كده قال ايه؟ قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. الفريق ده الناس المؤمنين دولت، الناس المخلصين، الناس الصادقين دولت، مش بيتبعوا الشيطان، دول بيجاهدوا الشيطان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنا عمال بجاهد، الشيطان بيزين لي حاجات هي فعلا مزينة وحاجات ممكن تكون محببة إلى قلوب الناس. بيزين لي إن أنا عفوا أنظر إلى النساء، وقد تكون النظر إلى النساء قد تكون متعة لكثير من الرجال، لكن أنا لما أعلم أن ربنا قال قل للمؤمنين يا مؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، سمعنا وأطعنا أمرك على راسي يا رب، خلاص يبقى غض. وشوف حتى الـ سبحان الله، شوف سياق الآية بيقول إيه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هو الأصل إيه؟ قل للمؤمنين غضوا، صح كده؟ يعني سياق الآية خد منحة تاني خالص. قل للمؤمنين زي ما لو عفوا بقول لحضرتك إيه، قل لفلان اعمل كذا، صح كده؟ إنما شوف الآية مشت إزاي، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكأن التقدير قل للمؤمنين غضوا يغضوا، فجاب لك النتيجة قبل أن يأتي بالطلب. واضح المعنى؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى بحبه لعباده المؤمنين عارف إن عبده المؤمن لما يؤمر بشيء لازم يسمع الكلام، لأن الأمر جاي من حبيبه فهو بيحبه، فما بيكسرش كلمة ليه، وما يقدرش يعصاه، وما يقدرش إن هو يعني يسمع كلامه وما ينفذوش. وممكن يعصى يعني غصب عنه، بس لما بيعصى حتى بيحس إن هو قاعد تحت أصل جبل، الجبل ده هيقع فوق دماغه، فبيتوب ويرجع. زي ما ابن مسعود قال المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاح به، هكذا وهكذا. بلال بن سعد رحمه الله رحمة الله سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ما تبصش إن دي معصية صغيرة، نظر للنساء يعني من صغائر الذنوب، لكن ما تبصش على إن دي صغائر، بص إن أنت بتعصى الملك فاطر السماوات والأرض. قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أنس بن مالك يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. يا سلام، جيل جميل، ربنا يا رب يجمعنا بيهم في الجنة يا رب العالمين. يبقى هنا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. المؤمن ما يتبعش الشيطان، المؤمن يبعد. فعشان كده بقول لك يعني شوف ربنا بيقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. الشيطان عايزك تنقض الغزل، اوعى تنقضه، زوده اوعى تأتي بمحبطات الأعمال. اخوي وحبيبي، الواحد الحقيقة بيحزن لما يلاقي إنسان فاضل أو أخت فاضلة وما شاء الله العبادة والحجاب والسمت الإسلامي الجميل والقرب من ربنا سبحانه وتعالى وطلب علم ودعوة ولكن مشغولين بإيه؟ مشغولين بالناس وسير الناس والكلام عن الناس. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. وصية خدها من أخوك وحبيبك. والله العظيم أكتر حاجة يمكن يعني بعد التوحيد وأداء الفرائض وبر الوالدين والحاجات الجميلة دي كلها، اشغل نفسك بنفسك، ما تشغلش نفسك بالناس. هتشغل نفسك بالناس هتمرض قلبك. يعني هتقعد تشغل نفسك فلان اتجوز وفلان اتجوزت وفلان طلق وفلان خلفت وفلان عمل كذا وفلان بنى الدور الثاني وفلان كسب وفلان وفلان. انت شغل نفسك ليه بالحاجات ديت؟ اشغل نفسك بنفسك، ما تضيعش عمرك وما تضيعش وقتك. اذكر من سنين طويله قوي، من اكتر من 18 سنه، كان معايا اخوه حبايبي بحبهم في الله، وكنت منظرهم على انهم سما سما بالنسبه لي. والله كان ناس قمه في العباده، وكنا بنطلب مع بعض العلم، كنا نروح للمشايخ ونسافر. دلوقتي طبعا الموضوع اختلف شويه، دلوقتي يعني طالب العلم النهارده كتابين بيجيبهم بيقراهم ويتفرج على درسين خلاص بقى ايه، وطلعتين في الفضائيات بقى ايه، بقى الحبر العلامه وكده، يعني الدنيا بقى سهله جدا يعني. لكن العلماء اللي تعبوا وفعلا يعني لفوا الدنيا كلها في الدعوه، هم دول اكتر ناس بيعرفوا قدر الدعوه، ودول اكتر ناس بيحافظوا على الدعوه، لان اللي تعب في الشيء بيحافظ عليه، واللي بتوصله بسهوله بيفرط ويبيع بسهوله. عشان كده بقول كان معايا بعض حبايبي كنا بنطلب مع بعض العلم، وكنا نسافر بلاد وكانت مشقه لا يعلم بها الا الله. يعني نعرف ان في شيخ مثلا في اخر الدنيا في مصر عنده درس يوم كذا، نروح وممكن نسافر ونقعد في السفر ده 4-5 ساعات، ونوصل ونلاقي الشيخ ما جاش النهارده، ونرجع ونحتسب الاجر عند ربنا، نقضي مشوارنا واحنا رايحين في قراءة قرآن وذكر لله ومطالعة كتاب، واحنا راجعين برضه نقضيها كده قراءة قرآن وذكر لله وطاعة لله. احنا مش خسرانين ما دام وقت بنقضيه في طاعة ربنا، حتى لو مشي بك العربية 20 ساعة ما دمت مقضيها في طاعة فأبشر. لكن كانوا مشغولين قوي قوي بالشيخ فلان بيعمل، والشيخ فلان بيسوي، والشيخ فلان قال على الشيخ فلان، والشيخ فلان رد عليه بكذا، وكانوا مغرمين جدا ومولعين. وكان في الفترة دي كان كتب كتيرة وأشرطة كتيرة جدا بتصدر، الشيخ فلان ضرب في الشيخ فلان مش عارف قال فيه ايه، والتاني رد عليه، والتالي رد مش عارف على الشيخ. أنا كنت بفطرتي إني أحب إني أكون مسالم جدا، وما أحبش العنف والشدة، وما أحبش إني يكون بين الدعاء الضغائن والكره والحرب اللي بتحصل بين بعض الدعاء، وبحزن جدا لما أشوف الكلام ده. كنت بفطرتي كنت برفض الكلام ده، وكان لما حد يجيب لي كتاب زي ده هدية كنت أقول له جزاك الله خيرا، مش عايز، ما أقراش كتب زي كده. طب شريط ده الشيخ بيرد على الشيخ فلان، أقول له ما مش هيفيدني في حاجة، أنا عايز حاجة تقربني من ربنا، مش عايز حاجة تملأ قلبي غل من ناحية حد أو تملأ قلبي كره لحد، أنا عايز قلبي يتملي حب، مش عايز أملأ كره. فضلوا مشغولين بسين وعين وصاد وضاد لحد ما تركوا طريق الدعوة، وتفاجأ بعدها أن من النقيض للنقيض، من طلبة علم بناس قاعدين على المقاهي وبيشيشوا وبيعملوا وبيسووا. دي كان عقوبة لأن الإنسان ينشغل بالناس يضيع حياته. وانتوا عارفين حديث النبي وعارفينه اكتر مني وحافظينه اكتر مني، حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي رواه مسلم: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج. ده بطل، والله العظيم ده بطل. يعني كان احد السلف يقول: من صلى الصلوات الخمس في المسجد فقد ملأ الدنيا ذكرا وطاعه لله. فعلا انتوا فاكرين ان موضوع المحافظة على الصلوات الخمسة في المسجد دي سهلة؟ في ناس ما بتعرفش تحافظ على الحكاية ديت، في ناس الموضوع ده بالنسبة لها يعني من أشق الأشياء ومن أصعب الأشياء. 5 صلوات في المسجد ده موضوع صعب جدا بالنسبة لهم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. فشاهد في الموضوع إن أذكر كده موقف لذيذ حصل في رمضان. كنا بنصلي في المسجد، وكنت بصلي بالناس في المسجد وبديهم درس في التراويح في رمضان، وكانت زوجتي معايا في مكان الأخوات. فدخلت علي أخت: سلام عليكم. وعليكم السلام، حضرتك زوجة الشيخ؟ قالت لا. أيوة. أهلا وسهلا بحضرتك ومش عارف إيه والكلام ده كله. هي حاجة شخصية، لكن أنا عايز أقول لك ده درس لينا يا جماعة، إن إحنا نتعلم، إحنا بنحب بعض وما كناش ناخد بإيدين بعض ونتصارح ونتصافى مع بعض. ممكن انا مش انا ما اعرفش جملك ولا اعرف جملك. احنا عايزين نقول يا جماعه الصح صح ولازم نمشي فيه، والغلط غلط ولازم يبعد عنه قبل ما نقف بين ايدين ربنا ونتسال عن الامانه ديت، ويتقال ليه ما قلتوش للناس ان ده غلط علشان ما يعملوش كده. حضرتك زوجة الشيخ؟ قالت لها اهلا وسهلا بحضرتك ومش عارف ايه وكام ده كله. يا ترى حضرتك بقى زوجته الثالثه ولا الرابعه؟ ويا ترى هو بقى متجوز عليكي كام واحده؟ ويا ترى ناوي يتجوز عليكي بقى كام واحده؟ ويا ترى يعني تعرف 50 سؤال في سؤال. وهو سؤال الحياة بيتسئل على طول وعلى طول الخط. وسبحان الله وما عرفش ليه بعض الاخوات بيشغلوا نفسهم بالكلام ده. فالزوجة ردت عليها قالت لها اختي الفاضلة، احنا ببيت ربنا وبنصلي التراويح وربنا يبارك في حضرتك، لو عندك سؤال في العلم اهلا بيكي، يعني اعرضيه، هعرفه اعرفه ما اعرفوش نعرضه على الشيخ. أمور الشخصية دي الله يبارك فيكي لا ليا ولا لغيري، تشغليش نفسك. الشيخ متجوز ولا مش متجوز؟ الشيخ مطلق؟ الشيخ عامل؟ الشيخ مسوي؟ فقلت لها لا، أصلا أنا كنت عند الشيخ فلاني وعرفت أنه متجوز مش عارف إيه وطلق معرفش كم واحدة. قلت لها أخت أنا مش عايز مع الكلام ده، ربنا يبارك فيكي، الله يبارك فيكي، اشغلي نفسك بالطاعة يا أخت، بدل ما تشغلي لسانك بالشيخ والشيخ والشيخ وعمل وسوى. انتفع بعلم الشيخ وملكيش دعوه بالشيخ. هو احنا لما كنا بنروى عن الامام البخاري نقول الامام البخاري روى الحديث ده في الصحيح بتاعه، كنا بنقول اللي هو البخاري متجوز كم واحده ومخلف كم واحده واولاده كانوا بيدرسوا فين، وهو كان عنده فلوس، كان غني ولا كان ساكن فين؟ احنا مالناش دعوه بالكلام ده خالص. احنا نشغل نفسنا بدين ونشغل نفسنا بسنة وبقرآن، ولو في شيخ بنسمعه أو بنشوفه أو بنحضر له، بصوا حبايب قلب والله العظيم نصيحة أخ بيحبكم في الله، اشغلوا نفسكم بعلم الشيخ. شيخ بيقدم علم صافي ونقي وكويس، انتفعوا بيه، ملكوش دعوة بيه. حياته الشخصية دي تخصه هو، ملكوش دعوة بحياته الشخصية. حياته الشخصية اتجوز طلق ما اتجوزش خالص، متراهبا وقال مش هتجوز، محدش دعوة، دي حياته يا جماعة. ده الموضوع ده مش بالنسبة للمشايخ وبس، والله ده نصحت حتى بالنسبة لأي إنسان، لو فنان لو راقص لو مغني، ما تسألوش هو متجوز ولا مش متجوز، هو طلق كم مرة وخلف كم مرة، مالكوش دعوة. سيبكم، مش عايز أقول بقى اندفع بفنه مالكوش دعوة بفنه يعني، بس أقصد يعني مالناش دعوة بالناس. ليه شغلين نفسنا ببعض؟ ليه قاعدين ليل ونهار نجيب سيرة بعض؟ الا ما رحم الله. طبعا ما اقصدش يعني، انا اقصد ان في يعني فئه ولو قليله الكلام ده موجود ان في ناس فعلا شغلين نفسهم ليل ونهار بسيره فلان وسيره علان. شوف الراجل ده جايب ايه، بصلاه وصيام وزكاه وحج، ما شاء الله حج، وفي ناس ما حجتش، ربنا يا رب يرزقكم الحج والعمره يا رب العالمين، وبيصلي الصلاه الخمس ما شاء الله، وصام رمضان وزكى طلع فلوس وما بخلش، بس كان عنده مشاكل. الراجل ده كانت مشكلته، على فكره هو كان مخلص، وهثبت لك انه كان مخلص، ورغم انه مخلص هيخش النار، وكان متابع للنبي على فكره، كان متابع للنبي فعلا، ورغم انه كان متابع هيخش النار برضه. قول لي ازاي مخلص ومتابع ويخش النار؟ لانه ظلم الناس. خدوا بالكم حبايبي، نص الحديث وركزوا معايا يا حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم من كل سوء. شوف قال ياتي المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. ده عمل مشاكل وعمل مصايب، ظلم ناس كتير. طب فيعطى هذا من حسناتي، كلمة حسناتي هي اللي خلتني أحكم إن الراجل ده مخلص ومتبع. شوف بقى بنص الحديث، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وإلا إذا كان على وفق شريعة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتي بالك، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، إلا ما كان صوابا وابتغي به وجهه. فالشاهد في الموضوع إن الإنسان لو ما كانش مخلص مش هيقبل منه عباده، ولو ما كانش متبع، لان ممكن يكون مخلص ومش متبع، مخلص وبيتبع مش هيقبل منه.